تكمل مباحث في علم أصول الفقه، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء في مبحث الدلالات. وقبل الشروع في هذا المبحث لا بد أن نتكلم بشيء من التفصيل عما يسمى بالمبادئ اللغوية. كلامنا اليوم سيدور حول المبادئ اللغوية. المبادئ اللغوية، أرجو أن تكتبوا كل ما يملى عليكم. تكمن أهمية اللغة العربية، تكمن أهمية اللغة العربية وعلاقتها بعلوم الشريعة فيما يلي. المبحث يا أخوانا إن شاء الله تروح تبيضه وتنسقه وتعتني به غاية الاعتناء. تكمن أهمية اللغة العربية وعلاقتها بعلوم الشريعة فيما يلي: أولا، القرآن الكريم نزل بلغة العربية. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من تكلم بلغة العرب. قال الشافعي في الرسالة: وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة. وبلسانها، هي الضمير عائد على ايه؟ على العربي. وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة. الأمر الثالث، أن معاني الكتاب المعنية بالكتاب اللي هو الايه؟ القرآن. أن معاني الكتاب موافقة لمعاني كلام العرب، موافقة لمعاني كلام العرب. وظاهر الكتاب ملائم لظاهر كلام العرب. وعليه لا شافعي كلام انتهى. معاني الكتاب موافقة لمعاني كلام العرب، وظاهر الكتاب ملائم لظاهر كلام العرب. وعليه فإن فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم متوقف على فهم لغة العرب ومعرفة علومها متوقف على فهم لغة العرب ومعرفة علومها، فيجب على كل مسلم أن يتعلم من هذه اللغة ما يقيم به دينه. روى الإمام عبد الرزاق وغيره أن عمر بن الخطاب صعد المنبر وقرأ قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. صعد عمر المنبر وقرأ قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فين يا محمود؟ لسه هتفتكر؟ ماشي. فقال عمر: ما تخوف؟ ما تخوف؟ فقام رجل من هذيل فقال عمر: ما تخوف؟ أو يأخذهم على تخوف. إيه معنى تخوف؟ قال عمر: ما تخوف؟ فقام رجل من هذيل وقال: يا أمير المؤمنين، تخوف في لغتنا تنقص. تخوف في لغتنا تنقص. من هذيل قال: يا أمير المؤمنين، تخوف في لغتنا تنقص. فقال عمر: عليكم بديوان العرب. عليكم بديوان العرب، فبه تفهمون كتاب ربكم. عليكم بديوان العرب، فبه تفهمون كلام ربكم. فبه تفهمون كلام رب ديوان العرب، يعني لغة العرب. وعليه، وعليه، فالجاهل بالعربية عاجز عن استنباط الأحكام مهما ادعى وزعم. مهما ادعى وزعم، الجاهل بالعربية عاجز عن استنباط الأحكام مهما ادعى وزعم. طيب، بعد ذلك تعريف اللغة. تعريف اللغة هي عبارة عن أصوات، عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. مبحث ده الله يعينكم عليه، تستوعبوه كويس وتكرر المذاكرة فيه، لأن ده من أعز مباحث علم الأصول، وبه يكون التلاعب. ولكي يعني تتقن هذا المبحث، حاول تطبقه في كل قراءاتك، يعني تمسك الألفاظ ودلالات الألفاظ كما سوف يأتينا في كل قراءاتك، بتقرأ وردك مثلا أو مسألة علمية إلى غير ذلك، طبق هذا المبحث. يبقى اللغة عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وهي توقيفية. وهي توقيفية، ودليل ذلك قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال موسى لآدم: وعلمك الأسماء كلها. قال الإمام ابن قدامة في مبدأ اللغات، قال الإمام ابن قدامة في مبدأ اللغات، يعني هو بيتكلم عن كيف بدأت اللغات، يعني بداية الخليقة معروف، خلق الله آدم وبعد ذلك خلق حواء وبعد ذلك أمر بالهبوط من الجنة وبعد ذلك حدث التزاوج والإنجاب. كان في كلام، البداية كانت منين؟ كلام الإمام ابن قدامة بقى. أما الواقع فيها، أما الواقع فيها فلا مطمع في معرفته يقينا، إذ لم يرد به نص ولا مجال للعقل في معرفته. ويترتب على القول بأن اللغة توقيفية أنه لا يجوز قلب اللغة، اللي يفوت أي كلمة يا أخوانا يوقفني. ويترتب على القول بأن اللغة توقيفية، وهنا في جزئية كده اسمعها، عاوزين نفرق بين اللغة وبين اللهجة، واتين بالك يا اخوانا، يعني احنا بنتكلم باللغة العربية، طب والصعيدة والشرقوة عربية، ولكن ايه اللي اختلف الايه؟ اللهجة. فباختلاف اللهجات ومع مرور الزمن نشأ اللغات. وصلت؟ تاني ما اصبح يقول لك ايه اللغة توقفية، أتوقفية. طب أي لغة تقصد، الطلياني ولا الإنجليزي ولا الفرنساوي؟ المقصود بها اللغة العربية. طب كيف نشأت اللغة الإنجليزية والطليانية؟ دي لهجات، لهجات، انتبهوا لي كويس. لذلك ممكن، وهذا حدث معي في مرة من المرات وأنا أعمل في بلاد الحجاز، وذهبت للتفتيش في بعض المدارس بس كان في البدو، فأتاني رجل من البدو، بس بدو قح، تكلم معي قرابة ساعة ما فهمت إلا كليمات يعدون على أصابع اليد الواحدة، ويتكلم بالعربي بس لهجة بدوية، من العزيز أن تفهم منه شيء، واخد بالك؟ لذلك مرة من الطرائف، ولا بلاش أصلا مش كويسة، عدوها. طيب، ويترتب على القول بأن اللغة توقيفية أنه لا يجوز قلب اللغة. لا، كلام ابن قدامة انتهى. نعم، انتهى. ولا مجال للعقل في معرفتها. ويترتب على القول بأن اللغة توقيفية أنه لا يجوز قلب اللغة، بمعنى لا يجوز أن نسمي الجمل فرسا. ويترتب على القول بأن اللغة توقيفية أنه لا يجوز قلب اللغة، بمعنى نسمي الجمل فرسا والثوب قلنصوة، قلنصوة ويترتب، ده مهمة جدا المسألة دي، ويترتب حاضر على أن اللغة توقفية لا يجوز قلب اللغة، يعني الجمل هنسميه فرس، يعني كان أيام زمان الجمل جمل، طب ما إيه رأيك ما نخلي الجمل فرس ونخلي الخمرة سيناكولا، واخد بالك؟ ما هو اللعب بيجي من هنا، انتبهوا المسألة دي كويس، يتلاعب بالألفاظ. أقول لك إيه، أصل فيه فريق كبير جدا من المبتدعة قالوا إن اللغة اصطلاحية، وده كلام من الخطورة بمكان. اصطلاحية يعني هم أيام زمان اصطلحوا على الحيوان أبو أربع رجول اللي رجله طويلة ورقبته طويلة وله سنام هنسميه جمل. طب خلاص ما تعالى اصطلح عليه نسميه جعران طالما اصطلاحية. لا، الأصل أنها إيه؟ توقفية. فكلمة توقفية يلزم منها إلزامات. إيه هي؟ لا يجوز أن نقلب اللغة، فلا يسمى الجمل فرسا والثوب قلنصوة. ليه الطاقية يعني؟ يعني ما ينفعش أقول على القلنصوة ثوب أو رداء، بل هي قلنصوة بوضع اللغة لها. طيب بعد ذلك طريقة معرفة اللغة. طب هتيجي حاضر هتيجي. أخونا يقول: كيف تكون اللغة توقيفية وقد استند عمر في فهم القرآن إلى أحد المتكلمين باللغة؟ معنى توقيفية يعني عندنا ألفاظ تدل على معان، فيه لفظ يدل لا يدل على معنى. طب إن وجد ليس بلفظ وليس من اللغة، الألفاظ ديت المعاني اللي دلت عليها هي التوقيف، هي التوقيف. فلما نقول كلمة تخوف لها معاني، طب معناها إيه؟ أشكلت على عمر فقام رجل من هذيل وقال: يا أمير المؤمنين، تخوف معناها تنقص في لغة هذيل. يبقى هذيل ورث هذه الكلمة كابر عن كابر عن كابر حتى نصل إلى آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى توقفية ألفاظ اللغة دلت على معاني، المعاني دي معاني توقفية. طريقة معرفة اللغة، طريقة معرفة اللغة. أول شيء النقل المتواتر، النقل المتواتر، وهو ما رواه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، يؤمن تواطؤهم على الكذب. يؤمن، تعرف المتواتر يا اخواننا عند علماء الحديث. مثال ذلك، يؤمن تواطؤهم على الكذب، مثال ذلك لفظ السماء والأرض والهواء والشمس وغيرها. النوع الثاني أو الطريقة الثانية من طرق معرفة اللغة أخبار الأحاد، أخبار الأحاد كغريب الألفاظ، كغريب الألفاظ اللي احنا لسه واخدينها. تخوف يعني إيه؟ تنقص. كلمة أو يأخذهم على تخوف يعني تنقص، يعني معناه الله عز وجل أراد أن يأخذ النعمة من أقوام بسبب من أنفسه، يبقى تنقص كل فترة من الزمن قريبة ينقص من رزقهم ومن أقواتهم الشيء. أدي معنى كلمة تخوف أي تنقص. الطريق الثالث لمعرفة اللغة العقل، العقل، والمعني بذلك استنباط ما تدل عليه الألفاظ من النقل، استنباط ما تدل عليه الألفاظ من النقل. مثال ذلك الجمع المحلى بأل، الجمع المحلى بأل، ويعقبه الاستثناء. يكون متناولا لجميع أفراده، يكون متناولا لجميع أفراده. أقولها تاني ديت. العقل المعني به إيه يا إخوانا؟ مكتوب عندك إيه؟ استنباط المعنى الذي تدل عليه الإيه؟ الألفاظ. طيب مثال ذلك الجمع المحلى بأل، يعني لفظ مفرد أصبح جمع أدخلنا عليه أل، زي الرجال، الإنسان، النساء، الجمال، الإبل، إلى غير ذلك. الجمع المحلى بأل هذا مكتوب عندك إيه؟ ويعقبه الاستثناء. أيوة، يكون متناولا لجميع أفراده. دية عرفناها منين؟ بالعقل. ليه؟ اكتب ووجه ذلك. وجه ذلك أن الاستثناء إخراج بعض ما ينتظمه اللفظ، إخراج بعض ما ينتظمه اللفظ، ينتظمه أي يشمله. فلو كان الجمع المحلى بأل الذي يعقبه الاستثناء، فلو كان الجمع المحلى بأل الذي يعقبه الاستثناء لا يتناول جميع أفراده لا يصح فيه الاستثناء. مثال ذلك لا يصح فيه الاستثناء مثال ذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. اكتب يا أخي عندك وباستقراء كلام العربي وجدوا أن الكلمة، وباستقراء كلام العربي، إيه معنى الاستقراء يا إخوانا؟ حصر الأدلة. وباستقراء كلام العربي وجدوا أن الكلمة واحدة من ثلاث، اسم وهي كل كلمة دلت على معنى في نفسها، كل كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن، مثال ذلك ضع بقى أي أمثلة للإسم، خبلك جمل، رجل، إلى غير ذلك يعني. وينقسم الإسم إلى قسمين، ناخدها بالمرة يعني. أن يكون علما على الذات أو يكون وصفا. يكون علما على الذات أو يكون وصفا. ولكل واحد من القسمين علامات. القسم الثاني الفعل. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها، مقترنة بزمن من الأزمنة الثلاثة، مثال ذلك يصلي، صام، حج، إلى غير ذلك. بعد ذلك الحرف كلمة دلت على معنى في غيره، يبقى عندك الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها، الحرف كلمة دلت على معنى فين؟ في غيره. خد بالك من الفروق دي بين هذه الأشياء، معنى في غيره. افتح قوس. وهذا هو الواقع، لأنه ذات وحدث، ذات وحدث ورابطة، ذات وحدث ورابطة. فالذات هي الاسم، والحدث هو الفعل، والرابط هو الحرف. تاني. وهذا هو الواقع، لأنه ذات وحدث ورابطة. فالذات هو الاسم، والحدث هو الفعل، والرابط هو الحرف. صلى محمد في المسجد، والرابط هو الحرف. هذه معنى دلت على معنى في غيره. بعد ذلك الكلام عند اللغويين، هو كل لفظ مفيد لمعنى، كل لفظ مفيد لمعنى. وعليه فكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. والمعني بالفائدة هي التي نشأت من خلال تركيب الألفاظ، والمعني بالفائدة التي نشأت من خلال تركيب الألفاظ. مثال ذلك قولنا إذا جاء زيد فهذا ليس بكلام لأنه لا يفيد. أما إذا قلنا إذا جاء زيد فأكرمه فهذا أفاد كلاما، فهذا أفاد فائدة، فهو كلام، فهذا أفاد فائدة فهو كلام. أما إذا قلنا إذا جاء زيد فأكرمه فهذا أفاد فائدة فيكون كلاما، ولكن إذا قلنا إذا جاء زيد خلاص، طب وبعدين؟ هنا ما حصلش ليه فائدة، ما يعتبرش كلام، برغم أنه مكون من إيه؟ من ألفاظ، ولكن لا يعتبر كلام عند العلماء اللغة. بعد ذلك مما يتركب الكلام، أقل ما يتركب منه الكلام اسم وفعل. اسم وفعل، مثال ذلك حد سعيد، أقل ما يتركب منه الكلام اسم وفعل حد سعيد، أو اسمان، أو اسمان، تقول عيسى رسول صلى الله عليه وسلم. وقد يتركب بأكثر من ذلك ولكن هذا أقله. ولا يمكن أن يتركب الكلام من اسم وحرف ولا من فعل وحرف، ولا يمكن أن يتركب الكلام من اسم وحرف ولا من فعل وحرف. نعم استمع يا إبراهيم. لا نتكلم على الكلام في الاصطلاح عند العلماء، هو ما يدل أو يفيد معنى معين. الإفادة دي بتركب من إيه؟ من اسم وفعل أو من اسمان، أما اسم وحرف أو فعل وحرف لا يكون. بعد ذلك الكلمة في اللغة أعم من الكلمة في الاصطلاح، والكلمة في الشرع أعم من ذلك. الكلمة في اللغة أعم من الكلمة في الاصطلاح، والكلمة في الشرع أعم من ذلك. بعد ذلك ينقسم الكلام، الكلام ده مهم يا أخواننا، المباحث دي في غاية الأهمية. ينقسم الكلام باعتبار إمكانية وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين. وينقسم الكلام باعتبار إمكانية وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين. طب أسأل سؤال كده، قولنا ينقسم الكلام، ما المعنى بالكلام يا تامر هنا؟ كل ما أفاد معنى معين، اللي هو إيه؟ اسم وفعل أو إيه؟ أو اسمان، واخد بالك؟ هو ده بقى بينقسم لكام قسم؟ باعتبار إيه يا إخوان؟ إحنا قبل ذلك ذكرنا إن أي تقسيمة لابد أن يكون لها اعتبار، ولا ممكن تقسيمها بغير اعتبار يا شيخ صبري؟ ما أسمع. أي تقسيمة على وجه الأرض لها اعتبار، فإذا قال لك رجل وينقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام ويسكت، قل له باعتبار إيه؟ ما الاعتبار الذي من خلاله قسمته إلى ثلاثة أو إلى أربعة أو إلى قسمين؟ لابد من معرفة إيه؟ اعتبار التقسيم. فهنا العلماء قسموا الكلام اللي هو الألفاظ المفيدة اللي هي الفائدة التي جاءت من التركيب الألفاظ إلى قسمين باعتبار إمكانية الصدق وعدمه، إلى قسمين. القسم الأول الخبر، والقسم الثاني الإنشاء. تعلمون إخواني حينما نتعلم هذا يبدأ الواحد فينا هو بيقرأ ورد من القرآن عمال يقرأ، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهم بقى الكلمة، فهم الحرف من الاسم من الايه من الفعل، واخد بالك، وفاهم الخبر من الانشاء، وفاهم المجاز من الحقيقه، يبدا يستوعب معاني القران ومعاني السنه. فاكرين السلم التعليمي اللي احنا كلنا ما حدش بدأ من اوله، بل صعدنا الى اعلاه فوقعنا فاندقت اعناقنا. يبقى ينقسم الكلام باعتبار ايه؟ امكان وصفه بالصدق او الكذب. ينقسم الكلام باعتبار إمكانية وصفه. هاي الضمير عايد على ايه يا شيخ علاء؟ أنا بقول له على الشيخ علاء، على ايه؟ على الشيخ. يبقى اعتبار وصف الكلام بالصدق أو الكذب إلى قسمين، خبر وإيه؟ وإنشاء. خبر وإنشاء معايا يا مشايخ؟ أولا الخبر ضابطهم، إيه معنى ضابطهم؟ تعريف، جزاكم الله خير، هو ما يمكن وصفه بالصدق أو الكذب لذاته، هو ما يمكن وصفه بالصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر، بغض النظر عن المخبر. معايا يا أحمد ولا تتكلم مع مصطفى؟ مصطفى حديث عهد بعرس، مش فاضلنا، مش فاضلنا مصطفى. يبقى ينقسم الكلام، قلنا خبر ما يمكن وصفه بالصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. ما الذي نعنيه بالمخبر يا أحمد؟ مش أبن دولة المخبر اللي هو مين؟ تكلم يا رجل، ما المعنيه بالمخبر يا سيدنا الشيخ أحمد؟ فضل يا شيخ. الذي تكلم بالخبر، هو في خبر من غير مخبر؟ ما فيش يا أخوان. طيب ركزوا، الله يبارك فيكم. وينقسم الخبر باعتبار ما يمكن وصفه بالصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. اكتب، وينقسم الخبر باعتبار، أهو كل تقسيم لها اعتبار، وينقسم الخبر باعتبار من أخبر به. إلى ثلاثة أقسام، وينقسم الخبر باعتبار مين يا اخوانا؟ من اخبر به، الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ما لا يمكن وصفه بالكذب قط، كالخبر عن الله والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، خبر مظبوط. عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في الأخبار؟ حوضي كما بين أيلة وصمعاء. يبقى مثل هذه الأخبار يا أخوانا لا يمكن وصفها بالكذب، ومن كذب خبرا واحدا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عياذا بالله كافر بالنسبة لأخبار الله. أما أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى أي تفصيل؟ عاوز تقول حاجة شيء؟ يا أخونا يقول هل يمكن أن نصف القرآن بأنه خبر عن الله؟ باعتبار أن الله عز وجل هو الذي تكلم به وجاء إلينا منه سبحانه وتعالى. أما باعتبار اصطلاحات العرب لا، لأن القرآن فيه الأخبار وفيه الإيه؟ الإنشاء. القسم الثاني من أقسام يا كامل، القسم الثاني من أقسام إيه؟ ها؟ من أقسام الخبر. طيب القسم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، كالمستحيل شرعا أو عقلا. كالمستحيل شرعا أو عقلا. مثال المستحيل شرعا، كمن ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والمستحيل عقلا خدوا بالكم، المستحيل عقلا ده باعتبار نظر العقول الصريحة، يعني في عندي عقل صريح وعقل غير صريح. أنا بقول الكلام ده عشان المثال اللي جاي، لأن المثال اللي جاي ده باتفاق جميع العقلاء من المستحيل عقل إلا شرذمة من الخلق طمس على قلوبهم فما استطاعوا أن يميزوا بين المستحيل عقلا وغيره. مثال ذلك اجتماع النقيضين كالحركة والسكون والبرودة والحرارة في عين واحدة في زمن واحد. اجتماع النقيضين كالحركة والسكون والبرودة والحرارة في عين واحدة في زمن واحد. يعني ممكن تمسك حتة تلج وتقول درجة الحرارة فيها 40، طب واحد عمل كده خلاص بقى يبقى عزاؤنا في عقلك، واخد بالك؟ طيب ممكن يوصف رجل متحرك ساكن في تمام الساعة الواحدة والثلث من يوم السبت في مسجد النور؟ يستحيل، إلا عند المهابيل الصوفية الشيخ العريان خطب أكثر من جمعة في وقت واحد وهو عريان على المنبر. ما هو بمثل هذه العلوم ترد على أهل البدعة من أول وهلة. ومن أجل هذا حينما تتناقش مع إنسان مبتدع ويخالفك في صريح المعقول وتتمادى معه في النقاش أنت لست على الجادة، ده خلفك في صريح المعقول، ده ممكن يخالفه في بعض المنقول والأمر واسع أتحمله شوية، أما يخالفني في صريح المعقول وأتمادى معه في الكلام هذا خلل عندك أنت. يبقى القسم الثاني اللي هو يا إخواننا الإيه؟ المستحيل إيه؟ عقلا. القسم الثالث من أقسام الأخبار باعتبار المخبر به ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب على السواء أو مع رجحان أحدهما على الآخر. ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على السواء أو مع رجحان أحدهما على الآخر، أو مع رجحان أحدهما على الآخر، أو مع رجحان أحدهما على الآخر. مثال ذلك الأخبار الواردة عن البشر باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى أي شخص بيخبرنا بخبر غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الخبر ده في التقسيمة بتاعته بيحتمل الصدق أو الكذب. هنا بننظر بقى يا أخوانا لحال مين؟ لحال الذي أخبرنا. ودي عمل علماء الجرح والتعديل من علماء الحديث. بعد ذلك القسم الثاني من كلام العربي باعتبار إمكانية وصفه بالصدق أو الكذب، الإنشاء. الإنشاء ضابطه وهو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، وهو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. كلمة هنا لا يمكن، ركزوا معايا، لا يمكن أي لا يمكن عقلا أن يوصف بالصدق أو الكذب، العقل الصريح. عشان كده يا أخوانا أي إنسان بيتهم أهل العلم المتمسكين بالنصوص وبالعمل بها بأنهم يهملون العقل، هذا لا عقل له. لأن انظر إلى كلامنا، العقل يعمل معنا في كل شيء، ما جنبناه قيد أنملة. ومن أقوى البراهين والأدلة على اهتمام الشريعة الغراء بعقول البشرية أن الله عز وجل حرم علينا تناول أكلا أو شربا ما يفسد العقل، بل وصلت الشريعة إلى أعلى من ذلك، إذا اعتدى رجل على رجل مسلم وأفسد عليه عقله ففيه الدية كاملة بالإجماع. طيب يبقى ضابط الإنشاء إيه؟ هو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. ما ينفعش نقول ده أنت صادق أو أنت كذاب، ما ينفعش عقلا. وهو أنواع، منها أنواع، منها الأمر النهي، النداء، التعجب. النداء التعجب، يعني مثلا أنا أقول لك أريد منك 1000 جنيه قرضا، فإذا رددت علي وقلت أنا مصدقك، ما ينفعش خلاص، العقل يرفض، واخد بالك؟ طيب اكتب عندك بقى الكلام اللي جاي ده مهم جدا. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. هنا بقى شغلة علماء اللغة، واخد بالك، شغلتهم يعرفوا أساليب العربية. الله يا أخوانا، الواحد لما بيتأمل انحراف المنحرفين وابتداع المبتدعين يجد كل مرجعيته إلى الخطأ في فهم النصوص. فاكرين لما احنا قلنا إن كل أحكام الشريعة عقيدة، عبادات، معاملات وغيرها تقوم على ركيزتين اثنتين. الركيزة الأولى، خليك معايا شغالة، الركيزة الأولى إثبات الدليل، والركيزة الثانية فهم الدليل. 90% من الانحراف يأتي من الثانية، معرفش يفهم الدليل. ليه؟ من عدم علمه بلغة العرب. يبدأ التخبط يجي من هنا. وعلشان كده مبحث الدلالات والمبادئ اللغوية مهمة جدا لطالب العلم في طريقه إلى الله عز وجل. وإنه قد يأتي الكلام إيه؟ ها؟ بصورة الخبر والمراد به إيه؟ الإنشاء. مثال ذلك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالله عز وجل لم يخبر عن المطلقات بأنهن يتربصن مجرد خبر، بل المراد به الأمر، كأن الله عز وجل يريد أن يقول وليتربصن المطلقات بأنفسهن 3 قروء، كأن الله عز وجل يريد أن يقول وليتربصن المطلقات بأنفسهن 3 قروء. مثال آخر، قال تعالى ومن دخله كان آمنا، والمعنى يا أيها المسلمون من دخل البيت فأمنوا. يبقى هنا خبر ولكن المراد به الايه؟ الإنشاء. والمعنى يا أيها المسلمون من دخل البيت فأمنوا، فأمنوا. وقد يأتي الكلام بصورة الإنشاء والمراد به الخبر، مثال ذلك وقد يأتي الكلام بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. ها احنا دلوقتي ممكن معايا محمد طلعت، ممكن دلوقتي في أي كلام مفيد في القرآن أو السنة أصبح يلزمك أن تميز بين كونه خبر أو إنشاء. تعلمون إخواني أنقل لكم ما جربته على نفسي من باب الدلالة فقط. لما خدنا الكلام ده على أئمة وأساطين علماء الأصول كانوا يوصون بأن نطبق ما أخذناه على أورادنا في القرآن أو في القراءة. يبقى الواحد فين قاعد يقرأ كده يمسك مثلا آية في القرآن أو كلام مفيد في آية من القرآن يمسكها يكتبها ويبدأ يفكر خبر ولا إنشاء، إنشاء ولا خبر، وهكذا أصبحت ملكة موجودة عندك بمجرد السماع من أول وهلة تعرف. عشان كده لما نقول بقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ويقول وأصل الشريعة مبناها على أمرين، خبر يصدق وأمر ينفذ، بس يبقى الإنسان بقى الذي لا يستطيع أن يميز الخبر عن الإنشاء هيتعلم حاجة في الدين؟ لا. يبقى أنا الأول بعرف خبر، خبر إيه يصدق، خبر عن مين؟ والله مش فارقة، عن الله أو عن رسول الله كله خبر صدق، واخد بالك؟ يبقى خبر إيه يصدق. طب وأمر ينفذ، سواء أمر بالفعل أو أمر بعدم الفعل اللي هو النهي ينفذ، كده انتهت القضية كلها. فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قلنا ده خبر ولا إنشاء؟ خبر، المراد منه الإيه؟ الإنشاء، ودي من البلاغة عند لغة العرب. طيب وقد يأتي الكلام بصورة الإنشاء والمراد به الإيه؟ قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وجه ذلك ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر، بصورة الأمر والمراد به الخبر. قال تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. بالمناسبة وانت بتبيض الكلام ده لازم تخرج الآيات والأحاديث ولا تعتمد على تخريجنا في الأحاديث، فنحن بشر زلالنا لا يحصى. طيب اكتب: ومجيء الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، أو الإنشاء والمراد به الخبر، كل هذا من باب التوكيد. ومجيء الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، أو بصورة الإنشاء والمراد به الخبر، كل هذا من باب التوكيد. التوكيد، نعم. وينقسم الكلام باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال، إلى قسمين: حقيقي ومجاز. أولا الحقيقي، هو اللفظ المستعمل، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له بأصل اللغة، بأصل اللغة. أو افتح خص كده: بأصل الوضع، بأصل الوضع. من الذي وضع إبراهيم؟ ها؟ طب ماشي. مثال ذلك: الأسد للحيوان المفترس، والذئب للحيوان المعلوم، وهكذا. من الطرائف، والقصة دي جلت في خاطري الآن، ذكرها الإمام أبو الفرج الجوزي في كتابه الأذكياء، كتاب ماتع، بيقول إيه: خرج أسد وذئب وثعلب ليصطادوا. كويس، الثلاثة خرجوا إيه؟ يصطادوا. فاصطادوا حمارا وظبي وأرنب. الظبي اللي هو الايه؟ ها؟ الغزالة. والغزالة ديت لحمها يعني نسمعه كفى حتى يأتينا في الجنة إن شاء الله. اصطادوا ايه يا اخوانا الجماعة دولت؟ حمار وظبي وايه؟ وأرنب. فوقفوا الثلاثة، فقال الأسد للذئب: اقسم بيننا. قال له: الأمر أوضح من أن يقسم، الحمار لك والأرنب للثعلب والظبي لي. فقام الأسد وقطع رأسه، ثم قال للثعلب: ما أجهلهم، أهذه قسمة يقسمها؟ اقسم أنت بيننا. لمن بقى؟ للثعلب. قال: يا أبا الحارث، الأمر أوضح من أن يقسم، الحمار لغذائك والظبي لعشائك والأرنب تتخلل بينهم. قال: ما أعقلك وما أذكاك، ما الذي علمك هذه القصة؟ قال: رأس الذئب الذي بيننا. ماشي يا مشايخ. نكمل. ها، يبقى إذن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. طب خدنا أمثلة، المجاز بقى، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه يصح. هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه يصح. تاني، استعجلش يا إبراهيم. المجاز ثاني هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه يصح. أو تعرف ثاني، هو ما يصح نفيه عما أطلق عليه. وما يصح نفيه عما أطلق عليه. اكتب والذي عليه العمل وهو الراجح من أقوال أهل العلم. والذي عليه العمل وهو الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس في اللغة مجاز، ليس في اللغة مجاز، بل حقيقة الألفاظ تختلف، بل حقيقة الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير. تاني، والصواب أنه ليس في اللغة مجاز، بل حقيقة الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. مسألة، هل يمكن أن تثبت اللغة بالقياس؟ نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذا المبحث في اللقاء القادم إن شاء الله دقائق، ونستكمل دروسنا.